باب ألقاب الحروف. وأحرف المد إلى الجوف انتمت، وهكذا إلى الهواء نسبت. وأحرف المد إلى الجوف انتمت، وهكذا إلى الهواء نسبت. وأحرف المد إلى الجوف انتمت، وهكذا إلى الهواء نسبت. وأحرف الحلق آتت حلقية، والقاف والكاف مع اللهوية. والجيم والشين وياء لقبت، مع بعضها شجرية كما ثبت. واللام والنون وراء ذا القية، والطاء والدال وتاء نطعية. وأحرف الصفير قل أسلية، والضاء والذال وثالثوية. والفا وميم با وواو سميت شافوية، فتلك عشرة أتت.